هذا هو كتاب وأذن في الناس بالحج. تأليف أبي الحسن علي الحسني الندوي، دار الفتح للطباعة والنشر، يقرأه عليكم أحمد عزت. المقدمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد صدر لي كتاب باسم الأركان الأربعة في ضوء الكتاب والسنة وبمقارنة مع الديانات الأخرى من دار الفتح في بيروت في أيام قريبة، تحدثت فيه عن الصلاة والزكاة والصوم والحج، عن مقاصدها وأسرارها كما قررها الكتاب والسنة وكما فهمها علماء المسلمين والراسخون في العلم والدين، وعنيت ببيان روحها وحقيقتها ورفع اللسان عن وجهها وإزالة ما طرأ عليها من تكلفات عجمية وأفكار دخيلة وتفسيرات خاضعة للعوامل السياسية أو الفلسفات الأجنبية، مع مقارنة بأشكالها ونظمها وشرائعها وتقاليدها في الديانات الأخرى اليهودية والمسيحية والبرهمية بصفة خاصة. وقد لقي الكتاب ترحيبا وتقديرا في المشتغلين بالعلم والدين، والحمد لله أولا وآخرا. وقد رأى بعض الإخوان أن أجرد من هذا الكتاب البحث الخاص بالحج، لأنه فريضة تتطلب اهتماما أكثر وعناية أشد وأقوى لبعد مركزه عن أكثر أجزاء العالم الإسلامي ووجوده مرة في العمر، فتسد إليه الرحال وتقطع فيه البراري والقفار وتركب فيه الأجواء والبحار، ويأتيه المسلمون من كل فج عميق ومرمى سحيق، فيتطلب بطبيعة الحال فهما عميقا لمقاصده وأسراره وتشبعا بروحه وحقيقته، وكان إخباره للاتجاهات الجديدة والمعاني السياسية أكثر من كل ركن، حتى أصبح في نظر كثير من المثقفين بل الكتاب الإسلاميين مؤتمرا سياسيا عالميا يعقد كل عام، وليست له إلا هذه القيمة السياسية الاجتماعية. فوافق المؤلف على رأي كثير من أصدقائه أن يجرد هذا المقال في ذلك الكتاب وتنشره دار الفتح كرسالة مفردة، لأنها تعرض الحد في إطاره الإسلامي الأصيل الواسع وتثير معانيه العميقة ومقاصده البعيدة وروحه القوية الإبراهيمية الحنيفة. وها نحن أولاء نقدم هذه الرسالة إلى الحجاج الكرام وزوار بيت الله الحرام، ليكونوا في أداء هذا الركن العظيم على بصيرة ومعرفة أصيلة عميقة بمقاصده وحقيقته وروحه الذي شرع لأجلها، والله الموفق والمعين. أبو الحسن الندوي، الثالث من شوال سنة 87 و300 للهجرة، ندوة العلماء، لكناؤو الهند. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منا وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هامش سورة الحج، الآية 27 و28 و29. الإسلام دين توحيد وتجريد لا وساطة فيه ولا تمثيل. الإسلام دين توحيد خالص، دين يؤمن لا بالوساطة بين العبد وربه هامش إلا الرسل والأنبياء، بمعنى أنهم واسطة بين الخالق والخلق في تبليغ الرسالة والتعريف بالله وصفاته وما يليق به وما لا يليق والإرشاد إلى الطريق المستقيم. انتهى الهامش. ولا بمشهود محسوس يركز عليه الإنسان تفكيره ويصرف إليه همته ليتخيل به الإله الذي لا تدركه الأبصار ويرتبط به في خياله ويتمسك به بأذيانه، فلا وسائط ولا مظاهر ولا صور ولا أصنام ولا هياكل ولا طبقة كهان ولا سدنة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هامش سورة البقرة الآية 86 بعد 100. انتهى الهامش. فاعبد الله مخلصا له الدين، أنا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هامش سورة الزمر الآية 83. انتهى الهامش. إذن فالإسلام دين يطلب تجردا في الخيال وسمو في الفكر ونقاء في الإرادة والنية وإخلاصا في العمل والتطبيق وانقطاعا عن الغير، لا يتصور فوقه وأكثر منه. ومستوى في الفكر والعقيدة لم تبلغ الإنسانية ولا الأديان والفلسفات والنظم الدينية أو العقلية إلى مثله أو قريب منه. وقد وصف الله نفسه بما لا مزيد عليه في الدقة والسمو فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هامش سورة الشورى الآية 11. انتهى الهامش. حاجة الإنسان إلى مشاهد يوجه إليه أشواقه ويحقق رغبته من التعظيم والدنو. ولكن الفطرة البشرية هي الفطرة البشرية، فالإنسان ما زال ولا يزال باحثا عن شيء يراه بعينه فيوجه إليه أشواقه ويقضي به حنينه ويشبع به رغبته الملحة في التعظيم والدنو. شعائر الله وحكمتها. وقد اختار الله أمورا ظاهرة محسوسة اختصت به ونسبت إليه وتجلت عليها رحمته وحفتها عنايته، بحيث إذا رويت ذكر الله وارتبط بها وقائع وحوادث وأفعال وأحوال تذكر بأيام الله وآلائه ودينه وتوحيده وحسن بلاء أنبيائه، وسماها شعائر الله التي جعل تعظيمها تعظيمه. هامش اقرأ البحث اللطيف في ذلك في حجة الله البالغة لحكيم الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي في الجزء الأول الصفحة 55. انتهى الهامش. وسماها شعائر الله التي جعل تعظيمها تعظيمه والتفريط في جنبها تفريطا في جنبه، وسمح للناس أن يقضوا بها حملهم الكامن في نفوسهم ورغبتهم الفطرية في الدنو والمشاهدة، بل حث على ذلك ودعا إليه فقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. سورة الحج الآية 32. وقال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. سورة الحج الآية 30. عنصر الهوان والحنان في طبيعة الإنسان، أثرهما في الحياة ومنزلتهما من الدين. ثم إن الإنسان ليس عقلا مجردا ولا كائنا جامدا يخضع لقانون أو إرادة قاسرة ولا جهازا حديديا يتحرك ويسير تحت قانون معلوم أو على خط مرسوم. إن الإنسان عقل وقلب وإيمان وعاطفة وطاعة وخضوع وهيام وولع وحب وحنان. وفي ذلك سر عظمته وشرفه وكرامته، وفي ذلك سر قوته وعبقريته وإبداعه، وسر تفانيه وتضحيته. وبذلك استطاع أن يتغلب على كل معضلة ومشكلة، وأن يصنع العجائب والخوارق، واستحق أن يحمل أمانة الله التي اعتذرت عنها السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ووصل إلى ما لم يصل إليه ملك مقرب ولا حيوان ولا نبات ولا جماد. إن صلة هذا الإنسان بربه ليست صلة قانونية عقلية فحسب، يقوم بواجباته ويدفع ضرائبه ويخضع أمامه ويطيع أوامره وأحكامه، إنما هي صلة حب وعاطفة كذلك، صلة لا بد أن يرافقها ويقترن بها ويتحكم فيها حنان وشوق وغرام ولوعة وتفان وتهالك. والدين لا يمنع من ذلك، بل يدعو إليه ويغذيه ويقويه. فتارة يقول القرآن: والذين آمنوا أشد حبا لله. البقرة 65%. وتارة يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. التوبة 24. ويذكر أنبياءه ورسله وينوه بحبهم وحنانهم، ويحدث عن أشواقهم وتفانيهم في هذا الحب، فيقول عن يحيى عليه السلام: وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيها. سورة مريم الآية 12 و13. ويحكي قصة خليله إبراهيم كيف آثر حب الله وطاعته على حب ولده وفلذة كبده، وكيف وضع السكين على حلقومه وحاول ذبحه حتى شهد ربه بصدقه وحسن بلائه، وقال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. سورة الصافات الآية 104 و105 و106. ولذلك قال في وصف إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. سورة هود 75. الصفات هي التي تثير الحب وتبعث الحنان، لذلك أطال وأكثر من ذكرها القرآن. وذلك سر إطالة القرآن في ذكر صفات الله وأفعاله وآلائه ونعمائه وإشادته بها والعودة إليها مرة بعد مرة، فإن الصفات هي التي تثير الحب وتبعث الحنان وتوجد الأشواق، وذلك سر تفصيل القرآن الذي يعبر عنه بعض علماء الكلام وأئمة الإسلام بالنفي المجمل والإثبات المفصل. هامش التعبير لشيخ الإسلام ابن تيمية، انتهى الهامش. فإن الإثبات هو الذي ينبع منه الحب ويفيض منه الحنان وتنبعث به الأشواق وتتغذى به العاطفة، فإذا كان النفي رائد العقل كان الإثبات رائد القلب، ولولا هذه الصفات العليا وأسماء الله الحسنى التي نطق بها القرآن ووردت بها السنة وهام بها الهائمون وتغنى بها العارفون وسبح بها المسبحون وسبح في بحارها ونزل في أعماقها الغواصون لكان هذا الدين خشبيا جامدا لا يملك على أتباعه قلبا ولا يثير فيهم عاطفة ولا يبعث فيهم حماسة ولا يحدث في القلب رقة ولا في الصلاة خشوعا ولا في العين دموعا ولا في الدعاء ابتهالا ولا في الجهاد تفانيا. وكانت علاقة العبد بربه علاقة محدودة ميتة لا حياة فيها ولا روح ولا مرونة ولا سعة. وكانت الحياة كلها حياة رتيبة خشيبة لا عاطفة فيها ولا أشواق ولا حنان فيها ولا هيام. وإذا أي فرق بين الحياة والموت وبين الإنسان والجماد؟ ما قيمة كأس لا تطفح ولا تفيض؟ لقد كان المسلم في حاجة إلى غذاء للقلب وإلى زاد للعاطفة وإلى أن يقضي شوقه ويروي غلته مرة بعد مرة وعلى فترة بعد فترة. وكان في حاجة إلى أن تطفح كأسه، فما قيمة كأس تمتلئ ولا تطفح؟ وكان في حاجة إلى أن تفيض هذه الكأس، فما قيمة كأس تطفح ولا تفيض؟ تسلية البيت والحج لحنان المسلم وهوامانه. وقد تفطن حجة الإسلام الغزالي بذكائه النادر وفقهه الدقيق لأسرار التشريع لهذه النكتة، وعرف أن الشوق غريبة في الإنسان الحي السليم وحاجة من حاجاته، فيبحث له عما يقضي به حاجته ويروي غلته. وكان البيت العتيق وما حوله من شعائر الله والحج وما فيه من مناسك خير ما يحقق رغبته ويسلي حنانه وعاطفته. وقد قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلولات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الحج، الآيات من 26 إلى 29. يقول الغزالي: فالشوق إلى لقاء الله عز وجل يشوقه إلى أسباب اللقاء لا محالة، هذا مع أن المحب مشتاق إلى كل ما له إلى محبوبه إضافة، والبيت مضاف إلى الله عز وجل، فبالحري أن يشتاق إليه لمجرد هذه الإضافة فضلا عن الطلب لنيل ما وعد عليه من الثواب الجزيل. هامش إحياء علوم الدين، الجزء الأول، الصفحة 24. انتهى الهامش. ويردفه شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي فيشير إلى نفس النكتة ويجعلها حكمة الحج الأساسية فيقول: وربما يشتاق الإنسان إلى ربه أشد شوق فيحتاج إلى شيء يقضي به شوقه فلا يجده إلا الحج. هامش حجة الله البالغة، الجزء الأول، الصفحة 59. عزيز المستمع، ربما كان صحيح فلا يجده إلا في الحج، الله أعلم. لقد كان للمسلم أن يقضي هذا الشوق وأن يبرز هذا الحنان وأن تفيض كأسه في الصلوات التي يصليها كل يوم، فيسلي بها قلبه ويطفئ بها غلبته ويهدئ بها ثائرته ويخفف بها حرارة شوقه ووهج نفسه. ولكنها قطرات محدودة تتكون خشوعا أو تسقط دموعا، إنها قطرات قد لا تفي بما يجيش في الصدر من حنان وولوع، وهي قطرات قليلة في بعض الأحيان لا تسمن ولا تغني من جوع. طفرة أو قفزة واسعة من سجن ضيق إلى عالم فسيح. وكان للمسلم أن يروي ظمأ روحه ويقضي حاجة حنانه ويكسر ثورة نفسه ويثور على وثنية عاداته ومألوفه، وأن يغذي روحه بتخلية معدته في شهر رمضان. ولكنها ساعات محدودات كذلك، محفوفة بما يخفف أثرها ويضعف سلطانها من أكلة مدخنة وري مسرف وراحة منعمة ومجتمع ثائر ومدنية قد أحاطت بالصائم كما تحيط البحار المتلاطمة بجزيرة صغيرة. فكان المسلم بكل ذلك في حاجة إلى طفرة أو قفزة واسعة يفك بها أغلاله وسلاسله وينسلخ بها من سجنه الضيق القديم العتيق الخانق، وينتقل من عالم كله قديم مألوف ومقيد محدود ومخطوط مرسوم ومصنوع معمول إلى عالم كله جديد وطريف وحر منطلق وثائر مارد، كله حب وغرام وشوق وهيام، قد تحرر من كل رق وثار على كل وثن وكفر باختلاف الجنس واللون والوطن، وآمن بوحدة الإلهية وبوحدة المنعم والوهاب وبوحدة الإنسانية وبوحدة العقيدة وبوحدة المطلوب. وهتف الناس جميعا بصوت واحد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لقد كان المسلم في حاجة بعد هذه الصلوات التي يصليها كل يوم، وبعد شهر رمضان الذي يصومه كل عام، وبعد الزكاة التي يقوم بها إذا تم النصاب وحال الحول، إلى أن يشهد موسما هو ربيع الحب والحنان وملتقى المحبين والمخلصين ومشهد العشاق والهائمين، تحد لعباد العقل والمادة ودعوة إلى الإيمان بالغيب واتباع الأمر المجرد. وكان المسلم في حاجة إلى أن يثور على عقله الرزين الوقور المقلد المطبق، وما لذة حياة لا ثورة فيها ولا تمرد. وكان في حاجة إلى أن يتخطى الدائرة المرسومة من عادات ومألوفات وقوانين وضعية وحضارة مصطنعة ومجتمع قاس، ويفك قيوده وأغلاله وينتزع الزمام من يد عقله الذي استمد به زمانا طويلا، ويعطيه لقلبه وعاطفته فيتحكمان فيه ما شاء، ويهيم على وجهه كما هام الهائمون، ويذهب في الحب كل مذهب كما فعل العشاق المتيمون. فلا حرية لمن ملكه المجتمع وسيطرت عليه الحضارة وتسلطت عليه آلهة التقاليد، ولا توحيد لمن أثرته العادات والمألوفات والشهوات، ولا يعتبر مطيعا منقادا مسلما مستسلما من اعتمد دائما على عقله، لا ينشط لعمل ولا يسرع لامتثال أمر حتى يزنه في ميزان عقله المخلوق ويعرف فوائده المادية المحسوسة، والحد بوضعه الدقيق الغامض المنافي للمألوف المعروف لعباد العقل والمادة وأسار النظم والترتيبات، ودعوة إلى الإيمان بالغيب واتباع المجرد، وعزل العقل عن وظيفته لمدة محدودة وفي مكان محدود، وصرفه عن طلب الدليل والحكمة والمنطق والفلسفة في كل حين وأوان وفي كل زمان ومكان. وقد أبدع حجة الإسلام الغزالي كل الإبداع في بيان روح الحج وحقيقته، وهي الإيمان بالغيب والامتثال المطلق، وصور بقلمه البليغ وريشته البارعة صورة الحج الرائعة، وبلغ إلى لب الدين وجوهره وروح الإسلام وحقيقته في شرح هذا الركن العظيم. وقد غفل عن ذلك أكثر العلماء والكتاب في القديم والحديث. يقول رحمه الله: ووضعه بين معقوفتين أي البيت على مثال حضرة الملوك، يقصده الزوار من كل فج عميق ومن كل أوب سحيق، شعثا غبرا متواضعين لرب البيت ومستكينين له خضوعا لجلاله واستكانة لعزته، مع الاعتراف بتنزيهه عن أن يحويه بيت أو يكتنفه بلد، ليكون ذلك أبلغ في رقهم وعبوديتهم وأتم في إذعانهم وانقيادهم. ولذلك وظف عليهم فيه أعمالا لا تأنس بها النفوس ولا تهتدي إلى معانيها العقول، كرمي الجمار بالأحجار والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار. وبمثل هذه الأعمال يظهر كمال الرق والعبودية، فإن الزكاة إرفاق ووجهه مفهوم وللعقل إليه ميل، والصوم كسر للشهوة التي هي آلة عدو الله، وتفرغ للعبادة بالكف عن الشواغل، والركوع والسجود في الصلاة تواضع لله عز وجل بأفعال هي هيئة التواضع، وللنفوس أنس بتعظيم الله عز وجل. فأما تردادات السعي ورمي الجمار وأمثال هذه الأعمال فلا حظ للنفوس ولا أنس للطبع فيها ولا اهتداء للعقل إلى معانيها، فلا يكون في الإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد، وقصد الامتثال للأمر من حيث أنه أمر واجب الاتباع فقط. وفيه عز للعقل عن تصرفه وصرف النفس والطبع عن محل أنسه، فإن كل ما أدرك العقل معناه مال الطبع إليه ميلا ما، فيكون ذلك الميل معينا للأمر وباعثا معه على الفعل، فلا يكاد يظهر به كمال الرق والانقياد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحج على الخصوص: لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا، ولم يقل ذلك في صلاة ولا غيرها. وإذا اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون أعمالهم على سنن الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد، كان ما لا يهتدي إلى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى الاسترقاق. وإذا تفطنت لهذا فهمت أن تعدد النفوس من هذه الأفعال العجيبة مصدره الذهول عن أسرار التعبدات، وهذا القدر كاف في تفهم أصل الحج إن شاء الله تعالى. هامش إحياء علوم الدين، المجلد الأول، الصفحة 40 بعد 200، انتهى الهامش. ويقول في الرمي: ويذكر أن العمدة فيه الانقياد والأمر المجرد، فاقصد به الانقياد للأمر إظهارا للرق والعبودية وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حظ للعقل والنفس فيه، ثم اقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع ليدخل على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية، فأمر الله عز وجل أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله. فإن خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه، وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان، فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان، وأنه الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي فيه برغم أنف الشيطان. وعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى إلى العقبة، وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقسم به ظهره، إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيما له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس والعقل فيه. هامش إحياء علوم الدين، الجزء الأول، الصفحة 43 انتهى الهامش. ويقول في الذبح: فاعلم أنه تقرب إلى الله تعالى بحكم الامتثال، فاكمل الهدي وارجو ان يعتق الله بكل جزء منه جزءا منك من النار. فهكذا ورد الوعد، فكلما كان الهدي اكبر واجزاؤه اوفر كان فداؤك من النار اعم. احياء علوم الدين الجزء الاول الصفحة 243. الحاد طوع اشارة ورهين امر. والحد بمناسكه واركانه واعماله كله تمرين وتمثيل للاطاعة المطلقة، وامتثال للامر المجرد، وسعي وراء الامر، وتلبية واجابة للطلب. فالحاد يتقلب بين مكة ومنى وعرفات والمزدلفة، ثم منى ومكة، يقيم ويرحل، ويمكث وينتقل، ويخيم ويقلع. إنما هو طوع إشارة ورهين أمر، ليست له إرادة ولا حكم، وليس له اختيار ولا حرية. ينزل بمنى فلا يلبث أن يؤمر بالانتقال إلى عرفات من غير أن يقف بالمزدلفة، ويقف بعرفات ويظل صحابة النهار مشتغلا بالدعاء والعبادة، تحدثه نفسه بالمكث بعد الغروب ليستجم ويستريح، فلا يسمح له بذلك. ويؤمر بالانتقال الى المزدلفة ويقضي حياته محافظا على الصلوات في وقتها، ويؤمر بترك صلاة المغرب في عرفة لانه عبد لربه ليس عبدا لصلاته وعاداته، فلا يصليها الا بالمزدلفة جمعا مع العشاء. وتطيب له الاقامة في المزدلفة فيريد ان يطيلها فلا يسمح له بذلك، ويؤمر بالانتقال الى منى. وهكذا كانت حياة ابراهيم وحياة الانبياء وحياة العشاق المؤمنين والمحبين والمتيمين، نزول وارتحال، ومكث وانتقال، وعقد وحل، ونقد وابرام، ووصل وهجر. لا خضوع لعادة ولا اجابة لشهوة ولا اندفاع لهوى. فضل المكان والزمان وموسم الحب والحنان، واجتماع اهل الصدق والطلب في جلب رحمة الله وتحريك الهمم. وكان ينبغي ان يكون ذلك في مكان قد قام فيه اكبر المحبين وامام المخلصين واشد الناس حبا لله واحبهم الى الله في عصره واسرته الصغيرة الطيبة المباركة، باكبر دور في الحب والولاء والاخلاص والوفاء والايثار والفداء. قاموا باروع رواية واجملها في تاريخ الحب السامي والولاء الطاهر والاخلاص المعجز. وجاء من بعدهم الأنبياء والمرسلون والموحدون المخلصون والمحبون المتفانون في كل عصر، فنسكوا مناسكهم وشهدوا مشاهدهم واحتذوا حذوهم وترسموا خطاهم وحكوا هذه الرواية وأعادوها، فطافوا حول البيت وسعوا بين الصفا والمروة ووقفوا بعرفات وباتوا في المزدلفة ورموا الجمرات ونسكوا في منى. وكان في المكان والزمان وفصول الرواية التي يعيدونها والأعمال التي يقلدونها ونسائم الحب التي ينشقونها والجو الفائض بالإيمان والحنان الذي يعيشون فيه وطبقات الأمة التي يتصلون بها ويعاشرونها، وفي هذا الالتقاء الديني الروحي الذي لا نظير له على وجه الأرض، وفي هذا الضجيج من الدعاء والذكر والتلبية والاستغفار ما يعيد الحياة إلى القلوب الميتة ويحرك الهمم الفاترة وينبه النفوس الخامدة ويشعل شرارة الحب والطموح التي انطفأت أو كادت تنطفئ ويجلب رحمة الله. وقد أشار العلماء العارفون إلى ما في اجتماع المسلمين العظيم واجتماع هممهم ودعواتهم وقلوبهم الصادقة من تحريك لرحمة الله تعالى ومن تحريك للقلوب القاسية وإثارة للأشواق. يقول حجة الإسلام الغزالي: فإذا اجتمعت هممهم وتجردت للضراعة والابتهال قلوبهم وارتفعت إلى الله سبحانه أيديهم وامتدت إليه أعناقهم وشخصت نحو السماء أبصارهم مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرحمة، فلا تظن أنه يخيب أملهم ويضيع سعيهم ويدخر عنهم رحمة تغمرهم. هامش إحياء علوم الدين الجزء الأول الصفحة 243. انتهى الهامش. ويقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي:

فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إبراهيم 37. وأجاب الله دعاءه فضمن لهم الرزق والأمن وجعل بلدهم محطا للخيرات والثمرات. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هامش الآيتان الأولى من سورة القصص الآية 57 والثانية من سورة قريش الآيتان 34. انتهى الهامش. تركهم في أرض لا أثر فيها لماء يروي الغلة ويبل الحلقوم فإذا بماء يفور من الرمال ويفيض من غير انقطاع يشربه الناس في سخاء ويحملونه إلى بلدهم ويترك أهله في بلد فقر لا أنيس فيه فإذا به يصبح مكانا يأمه الناس من كل صوب ويأتون إليه من كل فج عميق. وهكذا كانت حياة إبراهيم تحديا للمادية المسرفة الشائعة في عصره وعبادة الأسباب واتخاذها أربابا من دون الله ومثالا للإيمان بالله وقدرته المطلقة وأن إرادته فوق كل شيء. وهكذا كانت سنة الله معه يخضع له الأسباب ويخلق له ما تحار فيه الألباب. الحج تخليد لخصائص إبراهيم ومآثره وتجديد لدعوته وتعاليمه. والحج ومناسكه وما يحيط به من ذكريات وحوادث وما يتلبس به الحاج من التجرد عن المظاهر وما يأتي به من عمل ونسك من إحرام ووقوف وإفاضة ورجم وسعي وطواف تخليد لما اختص به إبراهيم عليه السلام من التوحيد ونفي الأسباب والتوكل على الله والتفاني في سبيله وإيثار طاعته ومرضاته وتمرد على العادات والأعراف والمعايير الزائفة والمثل المصطنعة وتجديد لذلك الإيمان القوي والحب العميق والتضحية الفائقة والإيثار الرفيع. والحج ضامن لبقاء هذه المعاني السامية كلها وهذه القيم الربانية كلها وبقاء الجامعة الإسلامية الإنسانية التي هي فوق القوميات والعنصريات والوطنيات المحدودة المصطنعة ودعوة للناس إلى أن يسيروا على نهج إبراهيم ويتشبعوا بروحه ويقوموا بدعوته في كل عصر وفي كل مكان. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هامش سورة الحج الآية 78. انتهى الهامش. عنوان جديد وخط فاصل في كتاب الإنسانية. إن إبراهيم ودعوته وجهاده عنوان جديد نير مشرق في كتاب الإنسانية وامتدادها يتفصل به التاريخ وتتوزع به الإنسانية بين المعسكرين يخلدان مع الزمن ويبتدئ به عهد وينتهي به عهد. وقد جعل الله لإبراهيم الإمامة الخالدة والكلمة الباقية وجعل في ذريته النبوة والولاية والوصاية الدينية على العالم للأبد وكتب لأسرته ومن دخل داره الجهاد للحق والوقوف في وجه الباطل إلى آخر الأبد والدعوة إلى الله وتجديف سفينة البشرية في عواصف هوجاء وأمواج عاتية والمحافظة على هذا السراج من أن ينطفئ. وهو العامل البناء الوحيد الذي استعمله الله في إسعاد البشرية وعصمها من تخريب العالم وتدمير الإنسانية وسوقها إلى الجحيم. عماد الإنسانية وقيام للناس. والحج وشهود الموسم والتقاء أبناء ملة إبراهيم في مكة كل عام هو كاف لبقاء هذه الصلة بين إبراهيم وأتباعه وأبنائه الروحيين، وتجديد هذه المعاني والعقائد والأهداف التي فيها بقاء هذه الملة والإنسانية كلها. لذلك قال الله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. هامش سورة المائدة الآية 97. انتهى الهامش. مركز دائم للهداية والإرشاد والإصلاح والجهاد. وجاء عهد الإسلام ودور الرسالة المحمدية الخالدة، فأصبح هذا البيت مركزا للهداية والإرشاد والإشعاع الروحي والغذاء العاطفي. تقام حوله المناسك وتغذى به العاطفة، وتشعل به مجامر القلوب، وتشحن به بطاريتها الفارغة، ويتلقى منه الرسالة الدينية، ويجتمع حوله العالم الإسلامي كل عام يؤدي خراجه من الطاعة وضريبته من الحب والانقياد، ويثبت تمسكه بهذا الحبل المتين ولجوءه إلى هذا الركن الركين. ويطوف حوله أعظم العلماء والعقلاء والزعماء والعظماء والملوك والأمراء والأغنياء والفقراء في وله وهيام وفقه وحكمة، يثبتون أنهم مجتمعون على تفرق، متوحدون على تعدد، متركزون على انتشار، أغنياء على الفقر، أقوياء على الضعف، ينتشرون في العالم ويسعون في أرزاقهم ومصالحهم، وينتسبون إلى أمم وسلالات، ويختلفون في الحضارات والثقافات، ويلتقون على نقطة واحدة وحول نقطة واحدة، وحياتهم كلها طواف وسعي ونسك وعبادة وإيمان وعقيدة، ومقاماتهم كلها منى وعرفات وأسفار ووقفات، وإنما هم في رحلة دائمة وتقدم مستمر وتعارف متكرر حتى يقضوا نحبهم ويلقوا ربهم. وكان من الطبيعي بعد ذلك كله أن يحن المسلم لا سيما الوافد من مكان بعيد إذا قضى حجه وأدى مناسكه إلى مهجر خاتم المرسلين ومثواه الأخير ومأرز الإسلام، إلى المسجد الذي انبثق منه النور وانطلقت منه موجة الهداية والعلم وقوة الإسلام في العالم، إلى المدينة التي آوى إليها الإسلام وتمثلت فيها فصول التاريخ الإسلامي الأول، وبتل ترابها بدموع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ودمائهم، فيصلي في المسجد الذي تعادل ركعة فيه 1000 ركعة في غيره. هامش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. متفق عليه. انتهى الهامش. ويقف في مواقف وقف فيها الشهداء والصديقون والسابقون الأولون، فيستمد منها الصدق والإيمان والحب والحنان والبطولة والشهادة في سبيل الإسلام، ويصلي ويسلم على هذا النبي الذي خرج بدعوته وجهاده من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، وذاق لأول مرة حلاوة الإيمان وعرف قيمة الإنسان. عرضة سنوية تحفظ على الأمة نقاءها وأصالتها، وتعصم الدين عن التحريف والفساد الشامل. الحج عرضة سنوية للملة يرجع إليها الفضل في نقائها وأصالتها وفي بقاء هذا الدين بعيدا عن التحريف والغموض والالتباس، وفي بقاء هذه الأمة بعيدة عن الانقطاع عن الأصل والمصدر والأساس، محفوظة من المؤامرات والمغالطات التي وقعت أمم كثيرة فريستها في الزمن الماضي. وعن طريق هذه المؤسسة العظيمة الحكيمة تبقى هذه الأمة العظيمة الخالدة محتفظة بطبيعتها الإبراهيمية، الودوع الحنون العطوف الرؤوف، الثائرة القوية الحنيفة السمحة، وتتوارثها جيلا بعد جيل، فكأنها القلب الحي القوي الفياض الذي يوزع الدم إلى عروق الجسم وشرايينه، وبها تستعرض هذه الأمة مجموعها في صعيد واحد، فينفي بذلك علماؤها وزعماؤها تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وخرافة المخرفين، ويعودونها إلى الأصل الإبراهيمي الحنفي وإلى الشرعة المحمدية الصافية وإلى الدين الخالص. وبها تستطيع هذه الأمة أن تحافظ على وحدتها الدينية والعقلية والثقافية، وتعتصم عن أن تؤثر فيها الإقليمية والمحلية تأثيرا يفقدها الوحدة الحنيفية الإبراهيمية والصبغة الإسلامية المحمدية كما كان شأن الديانات السابقة الكثيرة والأمم الدينية العديدة. لقد قدر الله لهذه الأمة الخالدة أن تعيش في بيئات مختلفة وفي أقاليم عديدة، وتجتاز أدوارا كثيرة جدا مختلفة جدا، من حرارة وقوة وجمود وخمود، وعنف وقسوة، ومصارعة ومقاومة، وإغراءات مادية وسياسية، وتقدم في الحضارة والمدنية، وتوسع في المال والمادة، وضيق وضنك، وبذخ وترف، وعسر ويسر، وشدة ورخاء، وتسلط عدو قاهر وملك جائر. وكانت الأمة في حاجة دائمة إلى إشعال جذوة الإيمان وإثارة عاطفة الحب والحنان وإعادة الوفاء والولاء في سائر الأجزاء والأعضاء، فجعل الحج ربيعا تورق فيه أغصان هذه الشجرة الخالدة كل عام، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وتكتسي فيه هذه الشجرة العالمية لباسا جديدا قشيبا غضا طريا. وقد سبق شيخ الإسلام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي بما أكرمه الله من فقه دقيق وفهم عميق لأسرار التشريع ومقاصد الإسلام، فأشار إلى هذه النكتة في كتابه حجة الله البالغة فقال: وكما أن الدولة تحتاج إلى عرضة بعد كل مدة ليتميز الناصح من الغاش والمنقاد من المتمرد، ليرتفع الصيت وتعلو الكلمة ويتعارف أهلها فيما بينهم، فكذلك الملة تحتاج إلى حج ليتميز الموفق من المنافق، وليظهر دخول الناس في دين الله أفواجا، وليرى بعضهم بعضا فيستفيد كل واحد ما ليس عنده، إذ الرغائب إنما تكتسب بالمصاحبة والترائي. هامش حجة الله البالغة، الجزء الأول، الصفحة 59 والصفحة 60. انتهى الهامش. وقال: وإذا جعل الحج رسما مشهودا نفع عن غوائل الرسوم، ولا شيء مثله في تذكر الحالة التي كان فيها أئمة الملة والتحضيض على الأخذ بها. هامش أيضا الجزء الأول، الصفحة 59 والصفحة 60. انتهى الهامش. وقال: ومنها تحقيق معنى العربة، فإن لكل دولة أو ملة اجتماعا يتوارده الأقاصي والأداني ليعرف فيه بعضهم بعضا ويستفيد أحكام الملة ويعظم شعائرها. والحج عربة المسلمين وظهور شوكتهم واجتماع جنودهم وتنويه ملتهم، وهو قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. هامش أيضا الجزء الثاني، الصفحة 42. انتهى الهامش. مركز الإشعاع العالمي الخالد. وقضى الله ألا يخلو الحج في أشد أيام هذه الأمة وأحلكها من الربانيين المخلصين، ومن الصالحين المقبولين، ومن الدعاة المرشدين، ومن الداعين المبتهلين، ومن الخاشعين المنيبين، ومن العلماء الراسخين الذين يملؤون الجو روحانية وخشوعا، فترق القلوب القاسية، وتخشع النفوس العاصية، وتفيض العيون الجامدة، وتلتهب المجامر الخامدة، وتنزل رحمة الله، وتغشى السكينة، ويخزى الشيطان. لذلك جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا بما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. هامش رواه مالك مرسلا، انتهى الهامش. ويتكهرب الجو فيشحن المسلمون الذين جاءوا من كل صوب بعيد وفج عميق بطارية قلوبهم الفارغة، ويأخذون زادا من إيمان وحب وحماسة وعلم وفقه يعيشون عليه في حياتهم الباقية، ويقاومون به كل ما يواجهونه من إغراء وتسويل وتخويف وتزيين، ويشركون في هذا الزاد إخوانهم المسلمين الذين قعد بهم الفقر أو الضعف أو المرض أو العدو. وهكذا يجري هذا التيار الكهربائي الإيماني في جسم هذه الأمة المنتشرة في الآفاق، فيتعلم الجاهل ويقوى الضعيف ويتحمس الخامد، وتكتسب الأمة بذلك قوة جديدة على تأتية رسالتها وتستأنف كفاحها من جديد. مظهر الجامعة الإنسانية الإسلامية. والحد انتصار للقومية الإسلامية على القوميات الوطنية والعنصرية واللسانية التي قد يصبح بعض الشعوب الإسلامية فريستها تحت ضغط عوامل كثيرة، وهو إظهار لشعار هذه القومية، فتتجرد جميع الشعوب الإسلامية عن جميع ملابسها وأزيائها الإقليمية التي تميز بعضها عن بعض ويتعصب لها أقوام، وتظهر كلها في مظهر واحد يسمى الإحرام في لغة الدين والفقه وفي مصطلح الحج والعمرة، حاسرة رؤوسها ما بين رئيس ومرؤوس وصغير وكبير وغني وفقير، وتهتف كلها في لغة واحدة ونغمة واحدة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهكذا تتجلى القومية الإسلامية في اللباس والهتاف، وهما من أوضح ما تجلت فيه قومية، وفي وحدة المناسك والغايات التي يقوم بها جميع الأفراد والشعوب ويسعى إليها العرب والعجم، ويلتقي عليها القاصي والداني، فكلهم يطوفون حول بيت واحد ويسعون بين غايتين مشتركتين الصفا والمروة، وكلهم يقصدون منى، وكلهم يأمون عرفات ويقفون في موقف واحد، وكلهم يبيتون في مبيت واحد. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هامش سورة البقرة الآية 98 بعد 100، انتهى الهامش. ويفيضون إفاضة واحدة: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هامش سورة البقرة الآية 99 بعد 100، انتهى الهامش. وكلهم يقفون أياما في منى تجمع بينهم أشغال واحدة من نحر وحلق ورمي. وما دام الحج، والحج فريضة باقية إلى يوم القيامة ومؤسسة خالدة خلود هذه الأمة، فالمسلمون لا تبتلعهم القوميات كما ابتلعت أمما كثيرة، ولا يصبحون ضحيتها، ولا تكون بلادهم التي يحبونها بسائق الفطرة والعاطفة والعصبية قبلة يتوجهون إليها وكعبة يحجون إليها، إنما هي قبلة واحدة يتوجه إليها الشرقي والغربي والعجمي والعربي، إنما هي كعبة واحدة يحج إليها الهندي والأفغاني والمسلم الأوروبي والأمريكي. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هامش سورة البقرة الآية 25 والمئة، انتهى الهامش. ويحن إليها المسلم في أقصى الأرض، وينذر لهذه الرحلة النذور ويسعى إليها على الرأس والعين، ويعتبر ذلك غاية الأوطار وأقصى الأماني وأعظم السعادات. ليشهدوا منافع لهم. وشرع الحد لجميع هذه الفوائد والمنافع التي نعلم منها الكثير ونجهل منها الكثير، وربما كان ما نجهله ونتمتع به أكثر مما نعرفه ومما نوه به حكماء الإسلام وأشادوا به في مؤلفاتهم. فقد قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم. هامش سورة الحج الآية 28، انتهى الهامش. فأطلق المنافع ونكرها وأبهمها، ودل هذا التعبير البليغ على كثرتها وتنوعها وتجددها في كل زمان، وأنها أكثر من أن يأتي عليها الإحصاء والاستقصاء. هامش إن الحج لا شك موسم يشهده المسلمون من آفاق الأرض ونواحي العالم الإسلامي ليشهدوا منافع لهم، فيستطيعوا أن يتبادلوا الرأي السديد والفكر الحصيف، ويتعرف بعضهم ببعض، ويجتمعوا على كلمة واحدة ومصلحة راجحة راشدة. ولكن ليست هذه حكمة الحج الوحيدة كما اعتاد الكتاب العصريون أن ينوهوا بها، وليس الحج مؤتمرا سياسيا فحسب كما يصوره كثير من حملة الأقلام ورجال السياسة والاجتماع في هذا العصر. فلو كانت هذه هي الحكمة التي شرع لها الحج لكان في الحج استقرار وساده جو من الهدوء يساعد على ذلك، ولكنه اضطراب وانتقال من مكان إلى مكان ومن نسك إلى نسك. ولكانت دعوة مقصورة على العلماء والزعماء والأذكياء والنبهاء وعلى الخاصة من المسلمين. إنها لا شك ثمرة من ثمرات الحج، ولكن ليست هي الغاية التي شرعت لها هذه الفريضة العظيمة، وقد فرضت على المسلمين. فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، ولكان له وضع غير هذا الوضع ومكان غير هذا المكان القاحل النائي. انتهى الهامش. يجب أن يمثل البلد الأمين الحياة الإسلامية والمجتمع الإسلامي المثالي في كل زمان. ولما كان الحج عرضة سنوية للملة يلتقي فيها المسلمون على صعيد واحد من العقيدة والعاطفة والغاية، في جو ديني رباني وفي محيط روحي إيماني، يستمدون منه قوة جديدة وروحا جديدة، ويصححون ما وقع في عقيدتهم من انحراف، وفي عاداتهم وشعاراتهم من فساد، وما اعتراهم من زيغ أو وهن بتأثير الحضارات والفلسفات العجمية الأجنبية وتقليد الشعوب والأمم التي تجاورهم أو يعيشون فيها، ويستطيعون أن يردوا كل شيء إلى أصله وأن يستقوا الدين من منابعه الصافية الأصيلة. وجب بحكم العقل والمنطق وبحكم روح الإسلام وحكمة الحج أن يظل البلد الأمين الذي يقع فيه الحج ويدور حوله أمينا للحياة الإسلامية الصافية الأصيلة، يصور الحياة الإسلامية بجميع جوانبها ومزاياها ومظاهرها حتى يلمسها ويتذوقها كل وارد إليه مهما قصرت إقامته وقلت معرفته، لأن الله قد قضى أن يكون هذا البلد مركز الحج إلى آخر الزمان، ومثابة للمسلمين من جميع أنحاء العالم في كل سنة يفدون إليه، وهم مؤمنون بحق بأنهم يقصدون بلدا هو معدن الطهر ومولد الدين وعاصمة الإسلام الروحية، وكل ما يشاهد ويسمع في جوانبه هو حجة للمسلم الغريب الذي يعيش بعيدا عن مهد الإسلام، وليس بعد عمل أهل مكة والمدينة حجة عند عامة المسلمين وما وراء عبادان قرية. وهذه الطبيعة البشرية التي لا نستطيع أن نتغلب عليها بمنطق أو دليل أو خطابة أو بلاغة، وهو الاحتجاج بعمل أهل المركز زعيما لدين أو حضارة، وهو العرف الذي جرى في مجال اللغة والآداب والحضارة والفقه، فكانت لغة قريش ثم لغة البادية العربية هي الحجة في اللغة العربية ومناهج كلامها ولهجاتها، وكان عمل أهل المدينة حجة في مذهب كثير من المذاهب الفقهية الإسلامية. هامش كالمذهب المالكي. انتهى الهامش. وظل عمل أهل قرطبة حجة عند كثير من فقهاء المغرب عندما كانت في أوجها العلمي الثقافي، وكانت مجمع العلماء والقضاة، واحتج الناس قديما وحديثا بعادات عاصمة البلاد ومركزها الحضاري، وتنافس الناس في تقليدها، ورأوا فيها المثل الكامل والقدوة في الحضارة والأناقة والظرف. ودعاة الإسلام وزعماء الإصلاح يلقون صعوبة ومحنة إذا احتج الحجاج بما يشاهدونه ويسمعونه في مركز الإسلام ومهبط الوحي مما لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو آدابها، ويصعب إزالتهم عن ذلك. هامش مقتبس من حديث ألقاه المؤلف في المؤتمر الإسلامي الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في مكة سنة 84 و300 من الهجرة. انتهى الهامش. يجب أن يبقى البلد الأمين محتفظا بطراز خاص، والحج بروح الجهاد والتقشف. وجانب أدق من هذا، وهو أن يبقى هذا البلد الأمين على مر العصور والأجيال ورغم تطورات المدنية ومرافق الحياة في العالم، محافظا على شيء من البساطة والطبيعة وعلى شيء من التقشف، ويتذكر فيه الوافدون من أنحاء العالم الجو الذي كان المسلمون الأولون يقضون فيه مناسكهم ويشعرون بشعورهم أو قريب من شعورهم، ويشعرون بانتقال من عالم إلى عالم، ومن جو إلى جو، ومن حياة إلى حياة. فإن هذا الشعور يحدث في النفوس تخليا عن الماضي واستعدادا لتلقي شيء جديد، وفرحة روحية لا يشعرون بها في مكانهم. أما إذا بقي البيت وحده والحرم وحده على قدمهما، وتغير كل شيء حولهما، وأصبح البلد الأمين وما جاوره من البقاع قطعة من أوروبا أو أمريكا، وحلت المدنية الغربية بخيراتها وشرورها وبأصولها وفضولها، وأصبح الحاج الذي وصفه لسان الشرع بالشعف التفل يتقلب في أعطاف المدنية والنعومة، وينتقل من راحة إلى راحة، ومن تنعم إلى تنعم، ومن حديث إلى أحدث، فإنه لا يشعر بشيء جديد قوي يحدث في مشاعره انقلابا ويشحنه شحنا روحيا. ولذلك اعتبر الحج صنو الجهاد، وقد روى البخاري عن عائشة مرفوعة: أفضل الجهاد وأجمله حج مبرور. وعنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: شد الرحال في الحج، فإنه أحد الجهادين. وإذا تطورت مكة تطويرا جذريا واقتبست من الحضارة الغربية جميع مرافقها ووسائلها، وتوفرت للحج جميع أسباب الراحة والتنعم التي لا توجد إلا في العواصم الغربية الكبرى، شعر الحجاج بشيء من الفراغ الروحي وبشيء من الجفاف وبانحطاط الملموس في فوائد الحج وآثاره في النفس والحياة. التشريعات الحكيمة لزيادة فائدة الحج وتقوية أثره في النفس والحياة. وقد هيأ الوحي الإلهي والتشريع السماوي للحج جوا يثير الجد والقصد، وينبه النفس والفكر، ويحوطه بسياج من العبادة والروحانية والقدسية، فإنه كان في أكثر الأحيان رحلة طويلة وانتقالا من بلد إلى بلد يمر فيه الحاج ببقاع مختلفة وأجواء متنوعة وملاذ وملاه وشواغل وصوارف قد تقصر فيها المدة وقد تطول، ويدخل في بلد جديد ويختلط بأقوام وطبقات كثيرة، ويخرج النساء مع الرجال وفيهم الشيوخ والشباب، وقد تجتمع أفراد الأسرة أحيانا ويكون الرجل مع زوجه وأهل بيته، وكل ذلك خليق بأن يفقد الحج روعته ومهابته وقدسه وروح العبادة والجهاد فيه، وتصبح هذه الرحلة كأي رحلة عادية طبيعية، أو الإقامة في مكة والتنقل في مواضع المناسك كأي إقامة في أي بلد. لذلك أضف التشريع على الحج لونا لا يزول، لونا من الجدية والقدس، وحاطه بأسوار وخنادق عديدة جعلته بعيدا عن الغفلة والذهول والعبث والفضول، وله في ذلك تشريعات دقيقة حكيمة ك